السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يزيدهم من الإيمان والتقوى. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج، يستفسر عن معنى الحديث الشريف الذي فيما معناه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن عقد الزواج له آثاره الحميدة في استمرار المجتمع واستقرار أحواله وفي وجود التعاون بين أفراده، ولذلك قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال جل وعلا واصف عقد النكاح بأنه ميثاق غليظ، ولذلك على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بترتيب أمور الزواج وتهيئتها وتسهيلها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من الزوجين باختيار من يشاركه في حياته عند وجود الصفات الطيبة الحميدة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة إلى أن قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهكذا فيما يتعلق بالخاطب، يوصى الأولياء بأن يختاروا لمولياتهم من يكون من أهل التقوى ومن أهل الأخلاق الفاضلة، فإن ذلك سيجعل حياة الزوجية على أحسن أحوالها وأكمل أمورها، فإنه متى كان الزوجان على دين كان كل منهما يقدر الآخر ويقوم بحوائجه ويتعاون معه طاعة لله عز وجل ورغبة في الأجر والثواب، لأن كل منهما يطيع الله في قوله: وعاشروهن بالمعروف، وفي قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن هذا المنطلق جاءت التوجيهات النبوية باختيار أصحاب الأخلاق الفاضلة وأصحاب التمسك بدين الله عز وجل في قبول خطبتهم وتيسير أمور زواجهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يقول: هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في خطبة الجمعة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة ومن الذكر الذي ينال به العبد الأجر والثواب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقد أمر الله جل وعلا بالصلاة عليه فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع الصلاة عليه ثم لم يصل عليه فهو من البخلاء، فقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ومن هنا فإن من استمع إلى خطبة الخطيب فسمع منه ذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم وصلاة وسلاما عليه، فإنه يحسن به أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما سمع ذكره حسن به أن يصلي عليه، لكن الصلاة عليه لا تكون بصوت مرتفع يشوش على بقية الحاضرين، وإنما يصلي عليه بصوت منخفض بما يسمع نفسه به. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: يا شيخ، ما حكم شراء الذهب أو سبائك الذهب وبيعها مستقبلا بعد سنوات إذا ارتفعت قيمتها مع العلم؟ أنه سوف أستخرج زكاة الذهب سنويا، وتفسير قوله عز وجل إن الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هل هذه الآية تنطبق على سؤالي؟ يجوز للإنسان أن يبيع ويشتري في الذهب متى كانت معاملته في مسائل الذهب على وفق شرع رب العزة والجلال، ومن ذلك ألا يبيع ذهبا بذهب متفاضلا، ومن ذلك ألا يبيع الذهب بسلعة نقدية من فضة أو ورق نقدي وأحدهما مؤجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب ربا بربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأما بالنسبة لبقاء الذهب معك طول هذه السنين تنتظر ارتفاع ثمنه، فهذا لا يعد من الكنز للمال إذا كنت تؤدي زكاة ذلك المال، فإن قوله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إنما أريد بها أولئك الذين لا يؤدون واجب الزكاة في الذهب والفضة، ولذا قال في الآية ولا ينفقونها في سبيل الله أي لا يخرجون زكاتها، فالآية إنما هي في الذهب الذي لا يتم إخراج زكاته، أما من أخرج زكاته سنويا فإنه لا يدخل في هذه الآية. أثابكم الله، هذا سائل آخر يقول ما حكم إذا زاد الإمام سجدة بالصلاة ولم ينبه إلا بعد انتهاء الصلاة؟ إذا زاد الإمام سجدة في أثناء صلاته والمأموم يعلم أنه قد زادها فلا يجوز له أن يتابعه عليها، فإن هذه الزيادة غير مشروعة ولا تدخل في أعمال الصلاة، بالتالي لا يجوز للمأموم أن يتابع إمامه في هذه السجدة، فإذا سجد سجدة زائدة فإنه يشرع له أن يؤدي سجود السهو إذا كانت الزيادة عن سهو أو نسيان أو جهالة، أما إذا كان الإمام متعمدا لهذه الزيادة فإن صلاته تبطل حينئذ. أثابكم الله، وهل هذا ينطبق على إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة ولم يرجع بعد تذكيره؟ نعم، إذا قام الإمام لركعة خامسة فإنه لا يجوز للمأمومين أن يتابعوه عليها، والواجب تنبيهه وتذكيره ليعود فيأتي بالتشهد ويترك الركعة الخامسة، فإن الركعة الخامسة زائدة عن حقيقة الصلاة، فإن قامها عمدا فإن صلاته تبطل حينئذ، أما إذا كان قيامه لها على جهة النسيان أو السهو أو نحو ذلك فإن صلاته لا تبطل بذلك. أثابكم الله، يقول ما صحة هذا اللفظ توكلت على الله ثم عليك؟ التوكل عبادة تعني تفويض الأمور إلى من توكل عليه الإنسان، ولا يصح للعبد أن يفوض أموره إلا لله جل وعلا، ومن ثم لا يجوز للعبد أن يتوكل على غير الله جل وعلا، ومن هنا لا يجوز له أن يقول توكلت على الله ثم عليك، بل الواجب عليه أن يقول توكلت على الله وحده، ولا يجوز ذلك حتى في حق الأنبياء، فلا يجوز أن يقول توكلت على الله وعلى رسوله، ولا أن يقول توكلت على الله ثم على رسوله، فكل هذه الألفاظ ممنوعة، وقد قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فتقديم الجار والمجرور في قوله وعلى الله هذا يفيد اختصاص حكم التوكل بالله سبحانه وتعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يتوكل على غير الله لا على جهة الأصالة ولا على جهة التبعية، وقد قال تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أثابكم الله، هذه إحدى الأخوات تقول هل يجوز للمرأة نمص شعر حاجبيها؟ ورد في النصوص النبوية الثابتة لعن النامصات والمتنمصات، فلا يجوز للمرأة أن تأخذ من حاجبها بنتف، وذلك لأن هذا من النمص المنهي عنه في الشرع. بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر يقول: إذا شرع الإنسان في صيام قضاء رمضان وعرضه عارض صحي، هل له أن يفطر وماذا يترتب على ذلك؟ أيام الصيام على نوعين: النوع الأول صيام النافلة، فهذا يجوز للإنسان أن يقطعه كما يجوز له أن ينوي الصوم بنية من النهار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. النوع الثاني من أنواع الصيام: الصيام الواجب، فهذا لا يجوز للإنسان أن يقطعه إلا لعذر مشروع. ومن أنواع الصيام الواجب صيام رمضان وصيام القضاء وصيام الكفارة وصيام النذر، فهذه الأنواع لا يجوز للإنسان أن يقطعها، بل متى ابتدأ بها وجب عليه إكمالها وإتمامها. بارك الله فيكم. وانتقل إلى سائل آخر، هذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة بين السواري للفرد أو الجماعة؟ الأصل في صلاة الجماعة أن تكون الصفوف متصلة لا يقطع بينها شيء من الحوائل، ولكن لو قدر وجود شيء من الحوائل كأعمدة المسجد وكان بينهما عدد من المصلين فإن الصلاة صحيحة ولا حرج عليهم في ذلك. أثابكم الله. هذا يقول: هل تجوز صلاة الجمعة بدون خطبة إذا غاب الإمام؟ أمر الله جل وعلا بصلاة الجمعة، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم خطبة الجمعة، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما بقوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، فدل هذا على أن صلاة الجمعة لا بد أن يسبقها خطبة، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالاقتداء به. نعم، بارك الله فيكم. ما حكم هذه العبارة: في الحلى يدفع عنك البلاء؟ التصرف في الكون هو لله جل وعلا، وليس لأحد من المخلوقات أن يتصرف في الكون كائنا من يكون، ومن هنا فعلى العبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يعرف أن النافع الضار هو رب العزة والجلال. فهذه الكلمة المتضمنة أن الحلى يدفع البلاء كلمة مخالفة للأصل الذي قررته قبل قليل من تصرف الله عز وجل في الكون، ومن هنا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بهذه الكلمة، فإن التلفظ بهذه الكلمة من أنواع الشرك، إذ فيها نسبة شيء من وقائع الكون لغير الله جل وعلا بدون أن يكون سببا فيه. ولهذا على الإنسان أن يحذر من هذه الكلمة، وأن يعلم أن النافع الضار هو رب العزة والجلال، وأنه لا يملك أحد شيئا من النفع إلا بإذن منه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول ويسأل عن كيفية أداء راتبتي المغرب والعشاء والأذكار إذا جمعت الصلاة، فهل تصلى راتبة المغرب والعشاء وتقال بعد ذلك أذكار المغرب والعشاء؟ راتبة المغرب والعشاء عند جمع الصلاتين تؤدى بركعتين ثم ركعتين بعد صلاة العشاء، فإنه لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل بين الصلاتين المجموعتين بفاصل من نافلة أو غيرها، ومن ثم فإن من جمع بين الصلاتين لعذر من سفر أو من مطر أو من خوف أو نحوها فإنه يؤخر سنة المغرب البعدية فيؤديها بعد صلاة العشاء. وهكذا فيما يتعلق بالأوراد فإنه يأتي بالأوراد ولو كان قد قدم صلاة العشاء مع المغرب. ومن الأحكام المتعلقة بهذا الباب أيضا ما يتعلق بأداء صلاة التراويح، فإنه متى جمعت صلاة المغرب والعشاء فإنه يدخل حينئذ وقت صلاة التراويح. ومثل هذا أيضا فيما يتعلق بصلاة الوتر، فإن من جمع بين الصلاتين جاز له أن يوتر بعدهما ولا يشترط أن يؤخر وقت الوتر إلى ما بعد ذلك. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول: بعض الناس يلقي السلام بصوت عالي إذا دخل المسجد، ما حكم ذلك؟ لا بأس من إلقاء السلام من الداخل إلى المسجد على من يكون في المسجد بشرط أن لا يشغلهم عن طاعة من الطاعات التي يؤدونها، سواء كان ذلك في قراءة القرآن أو في صلاة النافلة أو في غيرها من الأفعال. وقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا عند دخولهم للمسجد يسلمون، وقد جاء في حديث المسيء في صلاته أنه لما قضى صلاته ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على هذا البرنامج والمشاركين في إعداده وتهيئته كل في مجال عمله. أسأله جل وعلا أن يوفقهم وأن يبارك فيهم وأن يدر عليهم أرزاقهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى وأن يجعلهم على البر والتقوى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.